10 ونص 11 ونص إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب الخيار. قبل أن أبدأ بالدرس فأذكركم أن الأسبوع القادم أجازة، طبعا إن شاء الله بإذن الله تستريحوا منا. باب الخيار. والخيار من الاختيار، أي أنك تطلب أو أنك تأخذ خير الأمرين، تأخذ خير الأمرين، ده معنى الخيار. والمتأمل في هذه الخيارات السبعة لوجدها أنها على خلاف الأصل، إذ أن الأصل في العقود اللزوم، الأصل في العقود اللزوم، والعقود على ضربين، إما عقد لازم وإما عقد جائز. فعقد لازم كالبيع والنكاح والهبة وما شابه ذلك، وعقد جائز كالوكالة مثلا. فلما رخص الشرع الخيار في البيع فظلت بقية العقود على حالها، أي أنها لازم، فلا يدخل مثلا خيار المجلس عقد النكاح، بمعنى واحد قال للرجل لولي المرأة زوجني ابنتك، قال لو زوجتك ابنتي هل طالما لا زالوا جالسين مع بعض من حق يرجع في كلامه؟ لا. لما؟ لأن هذه العقود لازمة، هذا هو الأصل. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. وإنما رخص في البيوع هذه الخيارات حتى تكون في زمن الخيار جائزة، إنما هذا أبيح على خلاف الأصل، فيظل بقية العقود على أصلها وهو اللزوم والنفوذ. فيقول: وأقسامه، أي أقسام الخيار، سبعة. أحدها خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه. يبقى حده أن خيار المجلس يظل قائما منذ إبرام العقد حتى، وحتى هنا للغاية، يتفرق أي المتبايعان بالأبدان وليس تفرق أقوال على حد بعض أهل العلم، لأن بعض العلم قالوا أن التفرق بالقول، بمعنى إن قال البائع بعتك فقال المشتري قبلت فصار العقد لازما على حد قول أبي حنيفة وصاحبيه، وكذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنهم يرون أن التفرق بالأقوال وليس بالأبدان. لكن ما عليه الجمهور وهو الصحيح أن هذا الخيار يظل طالما المتبايعان في المجلس، فإن تفرقا بأبدانهما فلا خيار، انقطع يعني الخيار، ويصير العقد لازما، إلا إذا اشترك كل من المتبايعين ألا خيار. يعني وإحنا جالسين كده أبيع وأشتري معك، فقلت لك بس بشرط ما فيش خيار مجلس، فأنا لغيت وأنت وافقتني، فعندئذ بمجرد إبرام العقد صار لازما، صار لازما. طيب نفترض أنني اخترت اللزوم وأنت لم تختر إسقاط خيار المجلس، فيصير العقد في حقي لازما وفي حقك جائزا، وضحت؟ أو العكس، أنت اخترت اللزوم وأنا ما أسقطت حقي في الخيار، فيكون العقد في حقك لازم وفي حقي جائز. وضحت هذه المسألة؟ الأصل في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. الشيء العجيب أن هذا الحديث في الموطأ من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، ورغم ذلك لم يعمل مالك رحمه الله تعالى بهذا الحديث، رغم هو الذي رواه عن نافع، ونافع مولى ابن عمر رواه عن ابن عمر، يعني كما يقال سلسلة ذهبية أو سند أبرق من الشمس. حتى إن الشافعي رحمه الله تعالى عتب على مالك فقال أشك مالك في نفسه من رواية هذا الحديث أم شك في نافع أم شك في ابن عمر؟ هيشك في من في دول؟ لكن العذر عنده أنه يقول أن أهل المدينة لا يعملون به، وأن الفقهاء السبعة لا يقولون به، رغم أنه ثبت أنه من الفقهاء السبعة كسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يرى العمل بهذا الحديث، وكذلك كان ابن أبي ذئب وهو في وقت مالك رحمه الله تعالى ينكر إنكارا شديدا على الإمام مالك أنه لم يعمل بهذا الحديث. وعموما الحديث صحيح وعمل بمقتضاه راويه وهو عبد الله بن عمر، ومرويا أيضا عن أبيه كذلك وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، والحديث ثابت وهو يوضح أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا محمول على التفرق بالأبدان. وأما الذين قالوا إنما هو محمول على التفرق بالأقوال لعلهم لهم وجهة في ذلك، كقوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فقال هنا التفرق بإيه؟ بالأقوال. قال لها أنت طالق، خلاص تمت الفرقة ولا تمت؟ تمت. لكن يرد عليهم بدء الآية، لأن الله عز وجل أثبت الزوجية ابتداء فلا يزال زوجا ولم يوصف بالطلاق بعد، بينما هنا في هذا الحديث قال البيعان. كلمة بيعان يوجب أن هذا باع وهذا اشترى، إذن صدق عليهما وصف البيع، فهنا إيجاب وهنا قبول. فعليه إذا كانت المسألة عند القول فقط، إذن فما فائدة قول الشارع ما لم يتفرقا؟ ثم إن صنيع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يثبت هذا المعنى التفرق بالأبدان، فإنه كان إذا أراد أن يثبت صفقة انصرف عن صاحبه حتى يثبتها يأيدها يعني. فهنا الراجح أن الافتراق هنا معني به الأبدان، وهذا الافتراق مرجعه إلى العادة عرفا، مرجعه إلى العادة عرفا. فقد يطول هذا المجلس وقد يقصر، قد يطول هذا المجلس وقد يقصر. نفترض جدلا أنني قابلتك في هذا المعهد بعد ما انتهينا من المحاضرة، فأنت عقدت معي عقد بيع على معلوم غير مجهول واتفقنا على السعر وتم البيع. طالما احنا ماشيين لحد باب الحجرة فلازلنا في المجلس، فتحنا الباب وخرجنا من هذا الباب، خلاص صار تفرق بالأبدان. كم يستغرق هذا الوقت من هنا إلى هناك؟ دقائق بسيطة يسيرة. لكن نفترض أنني قابلتك في طائرة ذاهبة إلى الصين مثلا، كم تأخذ من الوقت؟ عشرات الساعات. طالما أنا جالس بجوارك في الطائرة ولم أتفرق عنك، بمجرد نزول المطار صار هذا تفرقا. يبقى حد وضابطه هذا التفرق مرجعه إلى العادة عرفا، مرجعه إلى العادة عرفا. وضحت المسألة ولا ما وضحت؟ ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرق من غير إكراه. هذا قيد أفاده المصنف رحمه الله تعالى، أن التفرق لو كان بالإكراه فإن العقد لا يصير لازما. يعني أنتوا جالسين أنتوا الاثنين في مجلس العقد، فجاء واحد أمشي لك غصبا عنك وأم خرجك برا، هنا لا يسقط خيار المجلس ولا يصير العقد لازما لأنني أكرهت على الخروج من هذا المجلس، أكرهت على الخروج من هذا. لأن فعل المكره كعدمه، ويثبت في البيع عند أكثر أهل العلم هذا تحرزا ممن لم يثبته كأبي حنيفة وصاحبيه مثلا، وكذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي، وأبي برزة الأسلمي وله قصة مع أبي برزة رضي الله عنه، عندما باع رجل جارية لصاحبه فنام معها البائع، فلما أصبح قال له المشتري: جاريتي. قال له: أكره بيعها. فاحتكم إلى أبي برزة رضي الله عنه، فزجر البائع وقال: البيعان بالخيار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وأيضا ذكر له أن جمعا كان مع بعضهم، فاشترى أحد من الآخر فرسا، فلما أصبح جاء هذا البائع يسرج فرسه ليركب، فقال له المشتري: اشتريت منك. قال: لا أرضى. فاحتكم إلى أبي برزة، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما لم يتبايعا على اللا خيار، يعني احنا جالسين في بداية المجلس، انا اسقط خياري وانت تسقط خيارك، يبقى لا خيار للمجلس، فعندئذ بمجرد ابرام العقد يصير العقد من الطرفين، فيلزم البيع بمجرد العقد، او يسقطا بعد العقد، يعني الاثنين برضو يسقطوا بعد ايه، ممكن في صلب العقد، وممكن قبل العقد، وممكن بعد العقد، لأن أنا لازلت في زمن خياره وخيار المجلس، فيسقط لأن الخيار حق للعاقد فيسقط بإسقاطه، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر على نحو ما شرحت لكم، يعني يصير في حقه لازما وفي حق الآخر قلت ايه؟ جائز. وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر، لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، او يخير احدهما صاحبه، فان خير احدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وفي لفظ: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا الا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. وينقطع الخيار بموت أحدهما، لأن الموت أعظم الفرقتين. يعني إيه الكلام ده؟ واحد، أحد المتعاقدين في المجلس مات خلاص، بطل هذا الشرط ويصير لازما. طيب، ينتقل إلى ورثته أم لا؟ هنا المصنف أبطل توريث خيار المجلس، لأنه قال: وينقطع الخيار بموت أحدهما. إذن بهذه الصورة أفادني أنه هذا الخيار لا ينتقل إلى الورثة، فصار لازما، وإن كانت النفس تميل إلى أنه ينتقل الخيار إليهم أيضا لأنهم ورثوا هذا المبيع، ولم يقطع الرجل المجلس بمحض إرادته، فيظل الخيار لهم لأنهم هم الوارثون وهم الذين سيتصرفون في هذا الملك بعد أبيهم. لكن عندنا هنا قال: يسقط بموت أحدهما، لا بجنونه في المجلس. يعني لو أن أحدهما جن أو كلاهما جن في المجلس لا ينقطع الخيار لحد ما يفوق ويبدأ، هل يستمر ولا ما يستمر؟ وهو على خياره إذا أفاق حتى يجتمع ثم يتفرق. وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، استقالة يعني طلب الإقالة، يعني بقول لك أقلني من هذه العثرة، أقلني من هذه البيعة، أقلني من هذه المسألة، يعني اجعلني في حل منها. فلو أني أسرعت وفارقتك ببدني حتى أثبت هذه البيعة، فهنا يقول يحرم، هنا يقول إيه؟ يحرم. لكن يصح البيع؟ نعم يصح البيع. لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مرفوعا وفيه: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، خشية أن يستقيله، يعني لو خاف أنه ممكن يرجع في الفعل مزابزب كده وخايف وقلقان منه يوم سايبه وماشي خلاص تمت البيع، بيعان بالخيرة ما لم يتفرق. فشافه مزابزب يقول لك يحرم ان هو يسيبه ويمشي خشية ان يسأله اقالته من هذه البيعة. مش عن دماغي، دماغي رأسي. وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع، محمول على أنه لم يبلغه الخبر، لم يبلغه الخبر. طيب نفترض أن اثنان، نفترض أن اثنين في السوق وده اشترى من ده بهيمة وده باع هذا، انت عارف السوق محصور بسور، كيف يكون التفرق بالأبدان في هذه الصورة؟ يخرج من السوق؟ لا. كيف يكون ذلك؟ يبقى ان شاء الله لا هيبيع ولا يشتري ويتعطل حال التاجر. احنا اتفقنا مرجعه الى العادة عرفة، تفرق بالأبدان مرجعه الى العادة عرفة، خلاص هو اداله ام خبط ايده على ايده ولا الضالين امين نظامهم يعني في السوق، وام خبط له على ايده كده واداله الفلوس او اداله جزء منها واداله ظهره، هذا تفرق بالابدان، هذا تفرق ايه بالابدان. واضح؟ لان هذا سيجعلنا نتطرق بعد ذلك الى مسألة اخرى برضو انا اتعرض لها في السوق، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في محل القبض. يعني أنا اشتريت منك سنعة هنا محظور علي أن أنا أبيعها في نفس المكان اللي اشتريتها منه، إلا أن يكون شيئا لا ينقل زي عمارة مثلا، عقار هتنقله تربطه بأستك وتشده وكل أستك يطمطط له جاهه، لا هذا في موضعه لأنه محل أن ينقل، قطعة أرض زراعية محل أن تنقل وهكذا. لكن ما كان ينقل لا يجوز أن تبيعه في محل قبضه، نعم لا يجوز أن تبيعه في نفس المكان لا يجوز. وعليه طب في السوق أعمل إيه؟ أخذها بس أمطرها قدام شوية كده، مش أخرج بها من السوق خالص، برضو زي ما اتفقنا أنه بمجرد ما صافحته وأنقذته أو أجلت الثمن وسبته ومشيت يبقى هذا تفرق بالأبدان. طيب أنا عايز أبيعها عشان أكسب برضو في السوق أخرج جارج. لا برضو أمشي بها قدام شوية كده خلاص. واضح؟ الثاني خيار الشرط، وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة، فيصح وإن طالت المدة. وخيار الشرط هو أن يقول البائع للمشتري أو المشتري للبائع، يقول أنا أشتري منك هذه السلعة أو أبيعك هذه السلعة على أن أكون بالخيار شهرا أو أسبوعا أو 10 أيام، يعني من حقي أن أنا أرجع في كلامي في خلال هذه الفترة. هذا يسمى خيار الشرط أو شرط الخيار. طيب، تمت الموافقة فالمسلمون على شروطهم. طب جاء أحدهما في هذه المدة وأسقط حقه، خلاص الآخر باقي على حقه، إن أسقط جائز، لكن إن اشترط فيجب الوفاء بالشرط. وبمجرد أن تأتي المدة صار العقد لازما، بمجرد ما تنقضي المدة. أنا قلت لك أنا بالخيار 10 أيام وأنت وافقتني، إن صرمت 10 أيام فعندئذ صار العقد لازما. هنا يقول وإن طالت المدة، قال في الكافي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وهل يا ترى خيار الشرط هذا أشترطه في صلب العقد ولا قبل العقد ولا بعد العقد؟ لو تتذكرون من قبل أنني قلت أن عندنا في المذهب أن يكون الشرط في صلب أو في زمن. هنا بقى الخيار اللي هو خيار إيه؟ خيار إيه؟ أنا هشترط خيار الشرط، يبقى من حقي إما في صلب العقد في صلب العقد أو في خيار اللي لسه درسنا من شوي، خيار المجلس. في خيار المجلس لأنه لا زال البيع جائز بين، فيصح وأن طالت المدة بالإجماع. قال في الكافي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. ولم يثبت ما روي عن ابن عمر من تقديره بثلاث، أي 3 أيام. وروي عن أنس رضي الله عنه خلافا قاله في الشرح، لكن 3 أيام خيار الشرط يكون 3 أيام أو أكثر وأقل، هذا خلاف من العلماء. لكن عندنا في المذهب وقاسوه على خيار العيب، خيار العيب. لحديث منقذ بن حيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل وقال أني أغبن في البيع، قل لا خلاب وأنت بالخيار 3 وأنت بالخيار، فقاسوه على ذلك أنه لا يزيد عن 3 أيام. لكن عندنا في المذهب حتى وإن طالت المدة أسبوع 10 أيام شهرا شهرين تم الاتفاق على ذلك فالمسلمون على شروطهم. لكن هنا طالما في خيار شرط فلا يجوز لأحد المتعاقدين، انتبه في هذه المسألة، لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يتصرف في الثمن أو المثمن. لا يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن لأن العقد لم يصر لازما بعد، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف في المثمن. ولذلك هنا يقول ويحرم تصرفهما. المفروض بقى يضيف المصنف ولا يصح، ولا يصح، لكن عندنا في العقد استثني العتق. استثني ايه؟ العتق. قالوا لو أن مشتر اشترى جارية وفي زمن خيار الشرط اعتقها فلقوة نفوذ العتق تعتق ويصح التصرف. عندنا في المذهب. طب لما؟ أليس هذا إضرار بالبائع؟ أليس هذا تعد على البائع؟ حتى ولو كان للعتق قوة نفوذ فإن هذا تعدي وظلم للباع. لكن عندنا في المذهب قالوا إلا العتق فإنه يصح التصرف به لقوة نفوذه وللسراية في العقد. ألا ترى أن لو أن رجلا شريكا في عبد مع شركاء فأعتق شركه فإن الحرية تسري بالسراية تنتقل إلى بقية أجزائه طالما عنده مال سيعطيه لبقية شركائه، لأنه من أعتق شركا في عبد قوم عليه ثم يعطي بقية شركائه حقوقهم. فلقوة نفوذ العتق استثنى المذهب هذه الصورة من بقية التصرفات، من بقية التصرفات. لكن إذا كان الشرط فقط للمشتري، انتبه لهذه المسألة، يعني المشتري قال أنا أريد خيار الشرط لمدة 10 أيام، أما البائع فقال لا، فصار هنا لازما في حق البائع جائزا في حق، فجاء المشتري وأم بايع اللي اشترى، خلاص صار العقد لازم حتى لو كان قبل المدة. لما؟ لأن دحاء الصرف هو الذي أسقط حقه، هو الذي أسقط حقهم، فدل ذلك على رضاه، باعه وهبه من هذا القبيل، فهذا يدل على الرضا. ده إذا كان البائع، وفي هذه الحالة فقط التي يصح فيها تصرف المشتري أن يكون الخيار له دون البائع، أن يكون الخيار له دون البائع، فعندئذ إن تصرف فهذا يدل على رضاه ويصح تصرفه عندئذ. لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار. لا، مش طالما هو أسقط حقه، انتبه أنا بقول لك في حالة لو أن الذي اشترط خيار الشرط المشتري والبائع لم يختره، فقلت لك يصير البيع لازما في حق البائع جائزا في حق. طيب المشتري تصرف تصرفا يدل على رضاه بالبيع، عندئذ هو أسقط حقه في خيار الشرط، وده حق، واضح، فيصح تصرفه. لكن يحرم تصرفهما، وضف لك كمان ولا يصح في الثمن والمثمن مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع، إلا أن يكون الخيار للمشتري، انتبه النقطة التي تكلمنا عنها، إلا أن يكون الخيار لمين؟ للمشتري وحده، فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب. يعني سلعة معيبة وبعد ما اكتشف العيب اللي فيها اتصرف تصرف يدل على رضاه به، صار البيع لازما. وينتقل الملك من حين العقد للمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للباع إلا أن يشترطه المبتاع، فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار. يبقى ينتقل الملك لمن؟ للمشتري من حين العقد، لكن يقدر يتصرف فيه؟ ما يقدرش يتصرف فيه طالما في خيار ايه؟ شرط، إلا إذا هو الذي اشترطه وحده. فما حصل في تلك المدة من نماء المنفصل فللمنتقل له، انتبه لهذه القيد، انتبه لهذا القيد، فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل، زي مثلا واحد اشترى عبدا ذا مهنة، يعني اشترى عبد كاتب مثلا، او اشترى عبد حداد او نجار او ما شابه ذلك. العبد ده اول ما جاء عند المشتري بيشتغل وبيكسب وبيعمل، طيب في كسب بيجي من وراء ولا مفيش كسب بيجي من وراء؟ في كسب بيجي من وراء. هذا العبد كان نحيف وضئيل كده عند سيده الاولاني، لما جه عند سيده ده اكله وسمنه، فزار عنده الوقت زيادتين، زياده متصله ببدنه وزياده منفصله عنه، وهو ايه؟ الدنانير والدرايم اللي جايبها من الشغل. فيقول هذا النماء المنفصل يكون للمشتري حتى ولو فسخ البيع. ازاي الكلام ده؟ ده البيع هنا جائز مش لازم. اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الضمان بالخراج. كان سببها ان رجلا باع عبدا، فالذي اشتراه بعد فترة اكتشف به عيبا، فراح يرجع، فالباع قال له طب والفلوس اللي كسبها؟ الرجل مرضاش الدهان، فاشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انما الضمان بالخراج، ما تاخدش منه حاجة. طب ليه؟ قال له طب افرض العبد ده كان هلك عنده، كان هيرجع عليك بالفلوس؟ هكذا ارتبط الغرم بالغنم، ارتبط الغرم بالغنم. افرض كان جرون حاد، انا كنت ضامن كمشتري، انما الضمان بالخراج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعندئذ هذا النماء المنفصل في هذه المدة فالمنتقل له يعني هو المشتري، ولو ان الشرط للاخر فقط. ولو فسخ البيع، لحديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. يقول ولا يفتقر فسخ من يملك إلى حضور صاحبه ولا رضائه، طالما احنا في مدة خيار الشرط فمن حق أحدهما أن يفسخ هذا العقد دون رضا الآخر. رضا مرضاش من حقي ان انا افسخ. فهنا يقول يعني لا يفتقر الى اعلامه ولا يفتقر الى رضاه، لكن حقيقة يا اخوانا انا اريد ان افسخ هذا العقد. هنا يقول ليس شرطا ان اكون في وجوده. طيب اسيبه على عماه فترة كبيرة وأقول أنا فسخت العقد؟ الضرر لا يزال بضرر، الضرر لا يزال بضرر. أنت بتفسخ العقد عشان تزيل عن نفسك ضرر؟ طب ما أنت توقع عليه ضرر إن لم تعلمه. بل من العلماء قالوا هذا يعجبني، إنما يتم الفسخ بإعطاء البائع، إعطاء البائع المثمن وأخذ المشتري الثمن، يبقى تم ايه؟ الفسخ. وهذه دلالة كبيرة وعظيمة على ذلك. لكن هنا يقول ولا يفتقر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولا رضائه، لانه عقد جعل الى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. ونقل ابو طالب له الفسخ برد الثمن، وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع وصوبه في الإنصاف. فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ أحد منهما صار العقد لازما، صار البيع لازما، لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة. ويسقط كذلك الخيار بالقول لما تقدم وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع. إذا كان كما قلت لكم أنا اشتريت من جهة من فقط المشتري، فيسقطه بالفعل بوقف هذا المبيع أو بهبته أو سوم أو لمس شهوة إن كانت جارية أو ما شابه ذلك، لأن ذلك دليل على الرضا. وينفذ تصرفه، أي تصرف المشتري، إن كان الخيار له فقط. وإن لم ينفذ لأن علق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري لقوة عتقه وسرايته اللي احنا كلمنا فيها من قبل. يبقى احنا عندنا أن التصرف لا يصح بل يحرم في مدة خيار الشرط من قبل البائع والمشتري إلا في مسألة إيه؟ مسألة واحدة، العتق لقوة نفوذه، لقوة نفوذه. النوع الثالث من الخيارات خيار الغبن. والغبن معنى الغلبة، يعني فلان غبن فلان، يعني غلبه أو ظلمه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ ويوم التغابن. فالغبن هنا عرفه هو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10، وقيل يقدر بالثلث، اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. لكن ظاهر كلام الخراقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل، والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة، وهذا هو الأولى فعلا، لأن مسألة الغبن مرجعها إلى الناس يسرة وعسرة. يعني مثلا ممكن تجد في حي الجنيه له تأثير على سلوك الناس في حياتهم. نعم، بعض الناس الجنيه يؤثر في سلوكهم، ممكن يؤثر في إفطارهم في عشائهم. بعض الناس المئة جنيه ما تؤثر عندهم، ولذلك تجد بين التجار يقول له يعني 1000 جنيه أخي ما تأخرش بيعه، بينما في موضع آخر 20 جنيه بتعطل بيعة. يبقى مسألة الغبن مرجعها إلى العادة والعرف، أنا مظلوم في البيعة دي ولا مش مظلوم؟ طب ما هو حدها؟ إيه حدها؟ أعرف إزاي أنني مغبون في هذه البيعة ولا مش مغبون؟ مغبون يعني لا تقع هذه السلعة تحت تسعير المقومين. يعني أنا اشتريت منك سيارة وأنا حسيت أنني مغبون فيها، مظلوم فيها، دفع فيها أكثر من ثمنها، فنحتكم إلى أهل خبرة في هذه الصناعة. يا عم الحاج هذه كم تساوي؟ مثلا أنا شاريها منك 20,000، جاء واحد قال لك 22,000، جاء واحد قال لك 18,000، جاء واحد قال لك 19,000. يبقى بهذه الصورة وقعت تحت تسعير المقومين أم لا؟ وقعت، إذا لا غبن، يبقى أنت غير مغبون، أنا غير مغبون في هذه البيعة. لكن أنا مثلا بس أهل خبرة اللي قوم، مش تجيب لي واحد أجل من حمار أهلي في هذه الصنعة وتخلي، لا ما ينفعش. أنا مثلا اشتريت منك سلعة وأنا حسيت أنني مغبون فيها، فقلت يا فلان هذه غالية، طب تعالى جبنا أهل خبرة وكلام ده، أنا اشتريتها منك 20,000، جاء واحد قال يا عم الحاج هذه ما تسوى إلا 12، واحد قال هذه ما تسوى إلا 13، واحد قال ما تسوى إلا 11، بعيدة جدا عن السعر الذي اشتريته أنا منك به. فعندئذ أنا مغبون ولا ما هو مغبون؟ مغبون. لما؟ لأن السلعة لم تكن تحت تقويم المقومين. هذا هو حد الغبن وضابطه، ألا تقع السلعة تحت تسعير المقوم، ده معنى الغبن. لكن احنا عندنا هنا في المذهب الغبن له 3 صور، رغم ان هو مفروض له صور كثيرة، لكن عندنا في المذهب جعلوا له ثلاث صور: تلقي الركبان، والنجش، والمسترسل. ايه تلقي الركبان؟ موجود عندك في الكتاب، اصبر اشرحه ونقرأه. ايه تلقي الركبان؟ يعني مثلا واحد ناس جايين بخضار من خارج بورسعيد، جايين من الفلاحين بخضار لبورسعيد، يدخل بالسوق، فانت تقوم قدام كبر الراس وكده تقوم مستنيه، تعال خضار ده بكام بكذا، تقوم شاري منه. طبعا هذا محمول على ايه؟ محمول انهم لا دراية لهم بسعر السوق، انما الوقت المحمول جعل الناس كلها محمول على بعض، مفتوح على بعضها. قبل ما بيقلع الزرع من الارض بيتصل بالناس في السوق، السعر وصل كام الوقت، التاجر بتاعه في السوق بيقول له وصل كذا. الراجل قبل ما يطلع السمك من المزرعة الوقت ويجي يلف بيه على الناس، وهذا يأخذ منها وهذا يرده، أو يبيته يوم ويومين عشان يضرب السعر. قبل ما بيطلع السمك من مزرعته بيتصل بالتجار في الحالة، السعر وصل كام الوقت، أطلع ولا ما طلعش. لكن زماننا كان في هذه المسائل. فتلقي الركبان انك تيجي قبل ان يدخل التاجر بسلعته السوق، تقوم قابله برا السوق تشتري منه، هو ما عندهش فكرة، يدخل السوق فيجد انه غبن، فعندئذ له الحق في ان يسترد سلعته او ان تعطيه ثمنها. نعم، واضح الكلام. هذا تلقي الركبان. بيع النجش، النجش من الإثارة، ولذلك سمي الصائد نجش نجشا، لأنه إيه زمان يعني كان يأمر الصبي الصغير ومحطة الفخ في حتة كده، ويجي للحمير والبؤير يفضل يدرجه لحد ما يوقع فين في الفخ، أو يودي للمخيط وهكذا. فهو من الإثارة، يعني يثيره من هذا المكان ليجعله ينتقل إلى المكان اللي فيه الفخ بتاعه يصطاد. الناجش، وده موجود كثير في الأسواق، إنك تيجي واقف جنب واحد أنت راح تشتري منه سلعة بتقول له بخمس قروش، يبقى الناجش ده صاحب البائع يقول له أنا اشتري منك بستة، اشتري منك بسبعة، اشتري منك بعشرة، اشتري منك بعشرين، هو يزيد ولا يريد الشراء، هو يزيد في السعر ولا يريد، إنما يريد أن يخدم صاحبه أو عايز يلبسك ويجيب رجلك. فهذا يحرم، وهذا فيه يثبت فيه غيار الغبن، دي صورة النجش. أما المسترسل، المسترسل يعني معناه هو الذي ينقاد إلى غيره ويطمئن إليه، بالمعنى الدارج عندنا يعني ما يعرفش يفاصل، ما يعرفش ايه يفاصل. فهو لا علم له ولا دراية، يقول للبائع بكم هذه، يقول له بعشرين، ياخذها منه فيذهب بكم احضرتها فلان، يقول لك بعشرين، يا ابني ده ما بتسوي الا خمسة، انت تعرفش تفاصل، تعرفش تكسر في السعر. فعندئذ حق له خيار ايه؟ الغبن، خيار له الغبن. يبقى الغبن عندنا في ثلاث صور في المذهب: تلقي الركبان، وبيع النجش، والمسترسل. لا، ما احنا اتفقنا ان لا تق انه لا تقع السلعة تحت سعر ايه؟ المقومين. الدهلي بعشرين، يعني مثلا اذا كانت بالرصاعة قبل كده يضحكوا على الناس اللي جايين من الفلاحين والحتت دي في بداية المنطقة الحر، يبقى جاي اخدت بالك دخل عليه في التجارة والشرقية والبورسعيدي فهلاوي يعني كده، اخدت بالك يقوم ضحك عليه، ام خمس قروش اداله بخمسين قرش، غبن ولا ما غبنوا؟ فله حق غيار خيار الغب. ماشي، نعم، يجوز الفصال. والله يا أخي الفاضل، الفصال جائز في حالة إيه؟ أن أنت عليت ثمن السلعة عن سعرها الأصل، إنما ده سعرها لا يجوز لك أن تفاصل. ليه؟ لأن الأصل أخوانا في البيوع الرضا والسماحة وعليهم، فالبائع ينبغي إنه ما يعليش عشان لم يجي زبون المقرف ينزل. انتبه لهذه المسألة، يعني هذه القضية عرضت من قبل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بعلي السعر على أساس الزبون بينزل، فقال بيعي بما أردت، أعطيتي أم منعتي. إذن المسألة الفصل في هذه الحيثية، إنما تبقى أنت عارف أن هذا هو السعر وتطلع عينه ما ينفعش. يقول خيار الغبن هو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10، وقيل يقدر بالثلث، لكن كما قلنا أن هذا مرجعه إلى العادة، وإنه يكون تحت تقويم إيه؟ المقاومة. فيثبت الخيار ولا أرشى مع الإمساك. انتبه لهذه المسألة، هنا في خيار الغبن ما فيش أرشى نقص، لكن في خيار التدليس في أرش نقص، أو خيار العيب في أرش نقص. انتبه لهذه المسألة، في خيار الغبن ما في أرش نقص. أنا لو أمسكت السلعة، لو أمسكت السلعة وارتضيتها، لكن أقول له طب اديني الفرق، ما فيش فرق، طالما خلاص ردها وخذ الثمن إيه كله، هذا في خيار الغبن. طب افرض أن أنت تعرف أن هذه السلعة تسوي 5، والرجل قال لك أنا بيعها لك 10، وأنت تعلم ذلك يقينا واشتريتها 10، من حقك أنك ترجع في الكلام وتقول أنا غبنت؟ لا، لأنك كنت على علم وبصير، لأن الشرع لم يجعله له، ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابلته، وله 3 صور. إحداها تلقي الركبان، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. والثانية، الصورة الثانية، النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري، ليغري المشتري، لنهيه النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه، لكن الشراء صحيح مع الإثم على الناجش في قول أكثر العلماء، لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقل، لكن له الخيار إذا غبن، قال معناه في الشرح. وأما الصورة الثالثة وهو بيع المسترسل، وهو من جهل القيمة من بائع ومشتري ولا يحسن يماكس، يماكس يعني فاصل، يكسر في السعر يعني، فله الخيار إذا غبن لجهلي بالمبيع أشبه القادم من سفر. الخيار الرابع أو النوع الرابع من الخيارات هو خيار التدليس. إيه خيار التدليس؟ درستم حديث ولا ما درستم حديث؟ درستم؟ أكيد درستم التدليس. ما هو التدليس؟ درسته في الحديث. ما هو التدليس؟ عرف التدليس؟ أيوة. لا، لما أقول لك عرف لي التدليس يبقى تعرفها لي لغة، فإذا قلت لك اصطلاحا تقول لي تدليس الشيوخ، تدليس التسوية، تدليس الإسناد، تدليس البلدان، تجيب لي الكلام. إنما أنا الوقت أسألك عن التدليس فالمفروض تديني تدليس إيه؟ لغة. أنت درسوا لكم كده؟ قال لك التدليس والإخفاء. مين اللي درس لكم الحديث؟ التدليس إخواننا من الدلسة، يعني من الظلمة، من الظلمة، يعني تدلس على الإنسان، توعر عليه طريقه، تظلم عليه طريقه، ده معنى التدليس لغة. إنني أظهر لك الشيء على غير حقيقته، أظهر لك الشيء على غير إيه؟ حقيقة زي ما تدرست في الحديث، يعني لما أقول لك تدريس التسوي، فجئت إلى الإسناد فأسقطت كل ضعيف منه فجعلت كل الرواة في السند ثقات، يبقى أنا سويت كده السنة، يبقى أنا وعرت عليك الواتي إنك تثبت أن هذا الحديث ضعيف، ما ظاهر الإسناد كل رواته إيه ثقات، لأنك أسقطت الضعفاء منه. وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، يعني إيه الكلام؟ يعني أنني أظهر المبيع بصفة مرغوبة، لو اطلع المشتري على حقيقته ما اشتراه. زي واحد مثلا يعني من اللي في شارع أسوان دول، من اللي بيشتروا أوض النوم خارج البيت دي، أوضة النوم مليانة سوس، أرحمكم الله، مليانة سوس وتعبانة ولا تصلح، وتدخل البيت عندك تأكل بقية الخشب، فيقوم جاي بالسرجي اديت تلف في حريق زي ما بيقول لك كده يعني، ويدهنها دهنة يوهم من أمامه أنها لم تستعمل من قبل، لأن التدليس إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل. التدليس إما أن يكون بالقول في البيوع وإما أن يكون بالفعل. أنا الوقت جئت يا عم الحاج وقمت هذه حجرة النوم، قمت مدهنة هذه الدهنة فأظهرتها لك وكأنها غير معي، أول ما خدتها عندك البيت فإذا قاعد ينزل كده ويتساقط وطول الليل قاعد تسمع الصوت فيها ومن هذا القبيل، هذا دلس ولا ما دلس؟ دلس عليك، فمن حقك أن تردها عليه. كانت صوره قديما يقول كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر أو توجعيده، أو العبد يقوم يسود لك إيده كده كأنه كاتب، أو يقوم يلبسه عفريته كده مثلا الأفرول ده يعني كأنه صنايعي، وهو ليس كذلك، فيوهمك بصفة ليست موجودة فيه، هذه الصفة تزيد من سعره وعند انتفائها تنقص من سعره. فهنا بيقول لك تصريعة اللبن، واحنا ربما اعطيتكم فكرة عن التصريع في اللبن من قبل، تجميع اللبن في الضرع لعدة ايام ليوهم المشتري ان لبنها كثير جدا، او يجيب واحدة اما يعني عجوز شمطاء بلغت من الكبر اعطيها كده فرشة حمراء على خدودها كأنها يعني صغيرة، لان حمار الخدود بترجع إلى الصغر كما قال يعني القائل وأمطرت لؤلؤا من نرجس فسقط وردا وعضت على العناب بالبرد. ده صفة اللي هي الصغيرة اللي هي طبيعتها اللي لسه صغيرة، وأمطرت لؤلؤا من نرجس يعني شبه الدموع باللؤلؤ، وعناها خضرة فشبهها بإيه؟ بالنرجس، والخدود حمراء فشبهها بالورد، والشفايف وردي شبهها بالعناب، والسنان بيضة جدا لسه ما سوستش يعني فشبهها بالبرد الثلج الصغير الأبيض. أمطرت لؤلؤا من نرجس فسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. فطبعا عزوج شمطاء ام اجي ام سابغ شعرها اسود عشان يدار البيض في الشعر اللي هي كبيرة في السن، وفرشة بوهية حمراء كده عشان يبين ان هي برضو خدودها حمراء يعني وكلام. طبعا هذا كله تدليس. قال فيحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويثبت للمشتري الخيار، الخيار بتدليس في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح لحديث أبي هريرة مرفوعة: لا تصر الإبل والغنم، فمن بتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصريح. اشتريت منك سيارة، وهذه السيارة جيت قمت مروقها كده وشوية دوك وفرن كده وقمت حاطط لها زيت تقيل في المكنة عشان الخفية بتاعتها ما تظهرش، بعد يومين ثلاثة بعد أسبوع بس واحد بس سند عليها كده أم كل الساق بتاعها وقع وظهرت البرومة، والزيت التقيل اللي انت جيت تغيره بدل بزيت آخر خفيف بان، يبقى هذا تدليس بالفعل، هذا تدليس بالفعل. فمن حقيقة متى ظهر لك العيب أن ترد المبيع إلى صاحبه. واضح؟ إذا ارتضى بها وعليه أرش النقص. حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، يعني ممكن يكون البائع ده لسه جديد في الصنعة ما يعرفش، واشترى من الناس ده حكينا عليه، اشترى من الناس ايه ده حكينا عليه، فتم التدليس من غير قصده، او الصبيان اللي باع معاه حركين، الصبيان تحت ايده ايه حركين شوي، فهو مش اخد باله، قاموا طلصقين المبيع كده وقاموا صرفين ظنا منه انهم خدموا ايه من يعملون عنده. هو هنا قصد التدليس؟ ما قصد التدليس. ايضا يثبت للمشتري الخيار والرد. النوع الخامس من الخيارات خيار العيب. والعيوب يقول هي النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار، ويحرم على البائع كتمه، لحديث عقبة بن عامر مرفوعة: المسلم أخي المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه. ولذلك لما البراء رأى رجلا باع ناقة في خفها ثقب، فرح وذهب إلى المشتري قال له: أنت اشتريت هذه الناقة من أجل اللحم ولا من أجل الركوب؟ لأنها تفرق، طالما في خفها ثقب يبقى لا تصلح أن تكون حمولة، ينفعش بقى تسافر وتروح وتيجي، إنما لو هيشتريها عشان يذبحها خلاص انتهى. قال: إنما لا أركبها. قال: في خفها ثقب، ردها على صاحبها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وساق هذا الحديث: المسلم أخو المسلم، ولا يحل مسلم بيع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه، إلا بينه. فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا، وبين إمساكه ويأخذ أرش النقص. يبقى من اشترى مبيعا وجد به عيبا فهو بخير النظرين، إما أن يرده بنمائه المتصل ويسترد جميع ثمنه، وإما أن يمسكه ويبقي عليه ويأخذ أرش النقص. ويرجع بالثمن كاملا لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرع. وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له فهو للمشتري في مقابلة ضمانه، إنما الخراج الحديث اللي لسه ذكرناه من شوي بالضمان. عايزين تناموا؟ يعني كفاية نكتفي بهذا وتذهبوا إلى الأسرة. في مقابلة ضمانه لا نعلم فيه خلافا، وبين إمساكه ويأخذ الأرش، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن. يعني إيه كلام ده؟ أنا عندي هذا الجهاز أهو كله على بعضه كده ظاهره الصحة ب5000 جنيه مثلا، متوزع الجهاز كله. فأنا لما أخذت الجهاز فوجئت أن هذا الجهاز السيدي روم بتاعه مش شغال. يبقى بهذه الصورة جزء من الثمن سيضيع في مقابلة هذا الجزء التالف، يبقى من حقنا نقده، أو أنا مش راضي عنه خذ بضاعتك وأعطني مالي. واضح؟ لأن الجزء الفائت بالعين يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله وهو الأرش، والأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، نص عليه. ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسا أو مصرات وهو عالم فلا خيار له. أنا اشتريت سلعة عارف أن فيها عيب، اشتريتها على عيب ماليش خيار. اشتريت مصراة وأنا عارف أن هي فيها تصريف محفلة، مش من حق أن أنا أرد. ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا. وقال في الشرح: وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله أرش النقص. وبه قال مالك والشافعي، وكذا إذا باعه غير عالم بعيبه ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له، نص عليه. يعني ايه الكلام؟ نفترض جدلا ان واحد اشترى من واحد سيارة، هذه السيارة بها عيب، لم يطلع البائع المشتري عليه، هذا العيب والمشتري مسافر بالسيارة، هذا العيب أدى إلى تلف السيارة. هذا العيب أدى لإيه؟ تلف السيارة. طب هنا نقول للمشتري رد المبيع على البائع، هنا متعذر، لكن لما كان العيب أدى إلى تلف المبيع فكان من حق المشتري أن يرجع على البائع بكل الثمن. وضحت المسألة ولا ما وضحت؟ زي واحد اشترى من واحد بقرة مثلا أو جاموسة بها مرض، فقال له يا فلان هي البقرة دي أو الجاموسة دي مريضة؟ لا مريضة مرضى، كان أعطاها حقنة تنشيط زي ما بحصل في المزارع. فكانت بعضة تتنطط، ولكن الرجل من خبره يقول له يعني لو في حاجة رجع عالم. عيب يا عم الحاج، ده انت اخويا من زمان وحبيبي ولا الضالين امين. يدوبك اخذ البقرة والجاموسة الى حظيرته زلباء اثر التنشيط، المرض ظهر عليه، يدوبك لسه هيرجع حاله ماتت من هذا المرض. هنا تعذر الرد ولا ما تعذر؟ تعذر. ويرجع المشتري على البائع بكل الثمن، لأن التلف لم يكن له دخل فيه، لم يكن للمشتري دخل فيه. نكتفي بهذا القدر ونكمل في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه قبلة قلم.